السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. فهذه الحلقة 20 من مادة التفسير وموضوعها وتفسير سورة عبسة، وسنبدأ كما جرت العادة بمقدمة مختصرة حول هذه السورة الكريمة. اسم هذه السورة سورة عبسة، وهي بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير. وقد أشار ابن العربي المالكي رحمه الله إلى أنها تسمى أيضا سورة ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي أشارت إليه السورة الكريمة. وذكر غيره أنها تسمى سورة الصاخة لورود لفظ الصاخة فيها كما قاله الخفاجي. وذكر العيني في شرح صحيح البخاري أنها تسمى سورة السفرة، وتسمى أيضا سورة الأعمى لذكر الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، وهي مكية باتفاق. وعدد آياتها 42 آية في عد أهل مكة والمدينة والكوفة، وإحدى وأربعون آية في عد أهل البصرة، وأربعون في عد أهل الشام. وأما موضوع هذه السورة الكريمة فإذا تأملناها سنجد أن هذه السورة تتناول قضيتين رئيسيتين، والحديث فيه ينصب على موضوعين. الأول يتعلق بحادثة الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومجيئه إلى النبي، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من مجيئه، والحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، والمعاني التي تقررها الآيات بناء على هذه الحادثة، والأصول التي تؤكد عليها، على ما سيأتي إن شاء الله بيانه. وأما الموضوع الثاني الرئيس للسورة فإثبات البعث والجزاء وإقامة الأدلة عليه، هذه الأدلة المنتزعة من بيئة الإنسان، من خلق الإنسان وتسخير ما في الأرض له. هذا الخلق وهذا التسخير الدال على قدرة الله عز وجل في إعادة الخلق والبعث بعد الموت. وفي هذا السياق يأتي عرض مشاهد للقيامة وأحوال الناس فيها، أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين. ننتقل إلى الفقرة الثانية المتعلقة بشرح الآيات وتحليل ألفاظها. يقول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هذه الآيات الكريمة في أول السورة تشير إلى حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي سبب نزولها، فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت عبسة في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ يخاطب ذلك الكافر فيقول: لا. ففي هذا نزلت الآيات. يقول الترمذي: حديث حسن غريب. وقد جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ مع كبار قريش، قيل عتبة بن أبي ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، على أنه أيضا لا خلاف في أن المراد بالأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، وذلك بإجماع المفسرين. وقوله عز وجل عبس وتولى جاء الخطاب على صيغة الغيبة، وهذا من التلطف من الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم في عتابه له، بحيث لا يبادره بما يعلم أنه المراد به ابتداء، فوجه إليه على أسلوب الغيبة، يعني عبس هو ولم يقل مثلا عبست ونحو ذلك. وأصل العبوس تقطيب الوجه وإظهار الغضب، هو التولي المراد به الانشغال، وهو هنا مستعمل في الانشغال عن السائل والانصراف عنه وترك الجواب عن سؤاله. وقد وصف الله عز وجل السائل بالأعمى من باب بيان عذره في عدم معرفة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعمى لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بهؤلاء المشركين. وفي ذلك أيضا ترقيق لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل علته، فهو لكونه أعمى يحتاج من الرعاية ما لا يحتاجه غيره. وقوله ما يدريك لعله يزكى، أصل التزكي التطهر، ويكون ذلك إما بالإيمان إن لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت، أو بزيادة الإيمان والتحلي بالأخلاق الفاضلة والتطهر من الذنوب، وكل هذا يصلح أن يكون تزكيا. وقوله عز وجل أو يذكر فتنفعه الذكرى، الذكرى اسم مصدر التذكير والمراد به الموعظة التي تذكر الإنسان وتعظه، وهي عامة لأنها جاءت غير معينة فتكون عامة. وأعظم ما يحصل به التذكرة وأعظم ما يتذكر به هو كلام الله عز وجل القرآن الكريم. ونلحظ أن الله عز وجل ذكر التزكي والتذكر، والفارق بينهما يحتمل أن يكون أن ذلك من قبيل التخلية قبل التحلية، فالتزكية تخلية لأنها تخلي القلب وتطهره من الشوائب، سواء كانت شوائب الكفر أو كانت شوائب المعاصي وأدرانها. ويكون التذكر هو التحلية، وهي حصول التذكرة في القلب والفؤاد. ويحتمل أن يكون التزكي كمال الموعظة، والتذكرة ما هو أقل من ذلك. إذن يمكن أن يكون التزكية هي أعلى مراتب الموعظة، وأما التذكرة فهي أقل المراتب أو أقل مرتبة من التزكية. فالمعنى إما أن يتزكى أو يحصل له ما هو أقل من ذلك وهو الموعظة. ويحتمل أيضا أن يكون التزكي فعل ما يتزكى به الإنسان، أي يتطهر، وهذه درجة عالية أقل منها إن لم يفعل ذلك، يعني إن لم يفعل أفعالا تزكيه فلا أقل أن تقع التذكرة في قلبه، هذه التذكرة التي ربما تنقله إلى السلوك العملي. إذن يمكن أن يقال أيضا أن التزكية درجة عالية بمعنى أنها انتقلت إلى السلوك الإنسان وأفعاله فتزكى، وأقل منها التذكرة وهي أمر يكون في القلب لم ينتقل إلى أن يكون سلوكا عمليا. قوله عز وجل أما من استغنى فأنت له تصدى، أي من عد نفسه غنيا عنك وعما تدعو إليه فأنت تتصدى له، أي تتعرض له. وقوله عز وجل ما عليك ألا يزكى، أي أي شيء سيلحقك إذا لم يتزكى بالإيمان وعمل الصالحات، بمعنى أنك لست مؤاخذا بعدم اهتدائه. وقوله عز وجل وأما من جاءك يسعى، الآية معطوفة على قوله أما من استغنى، والعطف فيها قصد به المقابلة بين الحالين، بين حال المستغني المعرض وحال المقبل الراغب السائل الطالب. والآية تشير بإجماع المفسرين إلى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى كما تقدم. وفي الآيات الكريمة إشارة إلى شدة حرصه على الهدى وخشيته لله عز وجل بمجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم ساعيا، والسعي أشد، والسعي شدة المشي، وهذا ثناء من الله عز وجل على هذا على ذلك الأعمى. وهذا الحقيقة في مقابل حال المستغني التي كان عليها أولئك الكفار. وقوله عز وجل فأنت عنه تلهى، أي فأنت تنشغل عنه بغيره من دعوة ذلك الكافر أو أولئك الكفار. وقوله عز وجل كلا إنها، كلا إنه تذكرة، كلا إنها تذكرة، كلا حرف ردع وزجر. قوله عز وجل كلا إنه تذكرة، كلا حرف ردع وزجر، وهو متعلق بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الانصراف عن الأعمى والاشتغال بالمعرض، الانصراف عن المقبل والانشغال بالمعرض. وقوله عز وجل إنها تذكرة استئناف بعد حرف الإبطال، وهو استئناف بياني لبيان حقيقة الدين وما يدعو إليه والمنهج الذي يقوم عليه على ما يأتي توضيحه إن شاء الله. والمشار إليه هو آيات القرآن الكريم، والتذكرة ما يحصل به التذكر، والمعنى إنها موعظة وذكرى. قوله عز وجل فمن شاء ذكره، أي فمن أراد من الخلق أن يتذكر ويتعظ بهذا القرآن الكريم وفقه الله إلى ذلك وهداه. قوله عز وجل في صحف مكرمة، المشار إليه هو القرآن الكريم. والصحف جمع صحيفة، وهي قطعة من الجلد أو الورق أو غيرها يكتب فيها الكتاب، والمراد بها هنا صحف الملائكة التي كتب فيها القرآن الكريم. ووصفها بأنها مكرمة أي رفيعة القدر شريفة الموضع. وقوله عز وجل مرفوع، مرفوعة مطهرة أي في مكان عال وقدر رفيع، لأنها بأيدي الملائكة فهي لأجل هذا طاهرة عن كل دنس بعيدة عن كل خبث. وقوله عز وجل بأيدي سفرة، سفرة اسم جمع، اسم جمع سفير، وهو المرسل في أمر ذي بال وخطر، يعني المرسل في الأمور العظيمة. واختلف في المراد بهؤلاء السفرة، وأصح المعاني التي ذكرها المفسرون أنهم الملائكة، وهو ما يدل عليه ظاهر سياق الآيات الكريمة وما اقترن به من أوصاف. وهذا القول هو قول ابن عباس وابن زيد ومجاهد والضحاك، يدل على ذلك أيضا ويشهد له الحديث الصحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قول عز وجل كرام بررة، هذا وصف ثناء على أولئك الملائكة بأنهم كرام عند الله عز وجل في منزلة شريفة، وهم أيضا كثير البر والخير. بعد ذلك يقول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. هذه الآيات الكريمة، استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر حادثة الأعمى. ووجه ذلك أن الله تعالى لما ذكر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أولئك الذين استغنوا عن الهداية وكذبوا الوحي والرسول، أشار في هذه الآيات إلى أعظم ما كانوا يكذبون به، وهو البعث. وقول الله عز وجل قتل الإنسان، لفظ قتل هنا مستعمل في معنى الدعاء، والمراد بالإنسان هنا الكافر، لأنه هو المستحق أن يدعى عليه بمثل هذا الدعاء. وقوله ما أكفره تعجب من شدة كفره وعناده مع ظهور الحق ووضوحه وقيام آياته وأدلته. وقول الله عز وجل من أي شيء خلقه استفهام تقريري، لا يراد به حقيقة الاستفهام، لأن ذلك مما تقرر ولا ينازع فيه أحد، والناس جميعا يعلمون من أي شيء خلقوا، وأنهم قد خلقوا من هذه من ماء الرجل والمرأة. إذن هذا الاستفهام لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به التقرير، ويراد به التوصل لإبطال إنكارهم، إبطال إنكارهم للبعث والاستدلال على ذلك. وذكر أصل خلق الإنسان فيه إشارة إلى أمرين. الأول الاستدلال بالخلق الأول على الإعادة، فمن قدر على أن يخلق الإنسان ابتداء قادر على أن يعيده مرة أخرى. وتذكير الإنسان أيضا بأصل خلقه الذي هو في غاية الضعف والقلة، إذ كان من نطفة حقيرة، ومن كان هذا أصله فكيف يتكبر ويكفر بالله عز وجل. وقوله من نطفة خلقه فقدره، النطفة هي الماء القليل، والتقدير الإيجاد على مقدار معين، والمراد به هنا المراحل التي يمر بها الجنين حتى يكتمل خلقه، فكل مرحلة لها مقدار معين. قوله عز وجل ثم السبيل يسره، السبيل هو طريق، هو الطريق. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذا السبيل، فقيل إن المراد بالسبيل هو طريق خروجه من رحم أمه، وقيل إن السبيل هو طريق الحق والباطل، وهذا الأخير أولى، لأن فيه الحقيقة استكمال مراحل عمر الإنسان. هذا القول الأخير هو الأولى، لأن فيه استكمال مراحل خلق الإنسان، فأشار إلى الخلق في قوله عز وجل من نطفة خلقه فقدره، ثم أشار إلى عمله وكسبه في الحياة إن خيرا أو شرا، وإليه يشير قوله ثم السبيل يسره، ثم موته ونهاية عمله، وإليه يشير قوله عز وجل ثم أماته فأقبره، على أن القول الأول أيضا قول وجيه، ولهذا فقد اختاره الإمام ابن جرير الطبري. قول عز وجل ثم أماته فأقبره، أي قضى عليه بالموت، وألهم بني البشر أن يدفنوا موتاهم، وأكد ذلك بشرائعه. والتعبير عن فعل الإماتة والقبر بالماضي، مع أن ذلك لقد لم يحصل، يعني لم يحصل لكل البشر أن يموتوا عند نزول هذه الآيات، بل بعضهم قد مات وبعضهم لم يمت. فالتعبير بالماضي هنا لتحقق الوقوع، يعني فكأنه لتأكد وقوعه، كأنه قد وقع وانتهى. وقوله عز وجل ثم إذا شاء أنشره، أي بعد هذا الموت والدفن فإن الله تعالى ينشره، والإنشار من النشر، وهو إخراج الشيء المخبأ، ومنه نشر الصحيفة، ويستعمل الإنشار في إخراج الميت حيا، وهو البعث. ورد ذلك الإنشار إلى المشيئة الإلهية في قول ثم إذا شاء أنشره، فيه رد على المشركين الذين كانوا يتعجلون البعث، كما مر في آيات كثيرة أنهم كانوا يستعجلون البعث، فهذه الآية ترد عليهم، والمعنى أن البعث يقع عندما يريد الله ذلك ويشاؤه، وليس يقع استجابة لتعجلكم وطلبكم. قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، أي ليس الأمر على ما يظنه ذلك الكافر من أنه أدى حق الله، بل إنه لم يؤدي أوامر الله ولم يفي بها. وقول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذه الآيات فيها استدلال على البعث بتقرير صورته، وذلك بذكر إحياء النبات وإخراجه من الأرض بعد أن يصيبها الماء، فتنمو أنواع النباتات وتحيا حتى تكون ثمارا. وقول الله عز وجل إن أنا صببنا الماء صبا، إشارة إلى غزارة مطر السماء، حتى كأنه قد صب كما يصب الماء من دلو إلى آخر. وقول الله عز وجل ثم شققنا الأرض شقا، أي أن المطر لما نزل أحيا النبات حتى شق الأرض وخرج منها. وقول عز وجل فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ذكر هنا تعالى أنواعا من النبات الذي يخرج من الأرض، فذكر الحبوب والأعناب والقضب، وأصل القضب هو كل ما يقضب من النبات، أي يقطع ثم ينمو، وهذا يشمل أصنافا عدة من أنواع النبات الذي هو على هذه الصفة، يعني ينمو فيقطع ثم ينمو فيقطع، فيشمل أصنافا عدة مثل الجرجير والكراث والنعناع وغير ذلك من الخضر. وذكر أيضا الزيتون والنخل، وهنا نلحظ أنه ذكر النخل وهو شجرة ولم يذكر ثمرتها كما في سائر النباتات الأخرى المشار إليها مثل الأعناب ومثل الزيتون، هنا لم يقل التمر مثلا وإنما أشار إلى النخلة. ووجه ذلك لأن منافع النخلة كثيرة لا تقتصر على الثمرة فقط. قوله عز وجل وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، الحدائق الغلب، أصل الغلب جمع غلباء وهو الغليظ من الشيء، وهذا الوصف لأشجار الحدائق أن أصولها غليظة، وهذا يدل على كثرة الشجر والتفافه، وحدائق الغلبة يعني حدائق أشجارها غليظة، ولا تكون الحدائق ذات شجر غليظ إلا إذا كانت كثيرة كثيفة. قوله فاكهة وأبا، الأب الكلأ الذي تأكله أنعامهم، والمعنى أن الله أخرج بهذا الماء فاكهة يتفكه بها بنو آدم، وعشبا وكلأ لأنعامهم، ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك متاعا لكم ولأنعامكم، ولهذا أقول لما كان هذا الانتفاع محدودا بوقت معين أعقبه بما يدل على وقت انتهائه وهو قيام قيام الساعة في الآيات التي تليها في قول فإذا جاءت الصاخة. وهذا إن شاء الله ما سيكون كلامنا عنه في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.